صرار. واللي قريب المكان ده عايز ينضم لسيدنا المسنى بن حارثة الشيباني يجي لنا في صرار. كان الكلام ده في اول المحرم سنة 14 هجرية. صرار دي تبعد 3 أميال من المدينة المنورة على طريق العراق. تجمع المسلمون بما فيهم سيدنا عمر بن الخطاب في منطقة صرار. في منطقة صرار هذه، الكلام ده في شهر المحرم سنة 14، أراد عمر بن الخطاب أن يخرج بنفسه ليقود معركة القادسية بنفسه. فبيستطلع رأي الصحابة. رأيكم إيه؟ انقسم الصحابة في الفكر إلى الآتي: علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله، الاثنين بيقولوا رأينا إن عمر يخرج بنفسه، عشان تتعرف بقى إنها موقعة فاصلة بقى، ده أمير المؤمنين طالع بنفسه. سيدنا العباس وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان دول رأيهم إن سيدنا عمر بن الخطاب يبقى في المدينة المنورة أميرا للمؤمنين، ويطلع واحد يعين قائد لكن ما يطلعش هو بنفسه. ونزولا على رأي سيدنا العباس وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، اقتنع سيدنا عمر بن الخطاب ان هو يفضل في المدينة المنورة اميرا للمؤمنين، وانه يعين واحد مكانه قائدا لهذه المعركة الفاصلة. قرر سيدنا عمر بن الخطاب ان يعين سيدنا علي بن ابي طالب، لكن سيدنا علي اعتذر. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في منطقة صرار دي اللي تبعد 3 أميال: اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايها الناس برجل، يعني هاتولنا واحد بقى، ها تختاروا مين؟ وهم قاعدين بيتكلموا كده، سبحان الله، اذا بخطاب يصل الى عمر ابن الخطاب. شوف تقدير الله بقى، اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير، اقدار الله سبحانه وتعالى. في اللحظة اللي سيدنا عمر بيقول اشيروا علي ايها الناس برجل، قولوا لي على واحد بقى، ها، اذا بخطاب يصل الى سيدنا عمر بن الخطاب من سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. هو اسمه سعد بن مالك لكن كنيته سعد بن ابي وقاص. يوصل الجواب بتاعه. هو كان فين سيدنا سعد بن ابي وقاص؟ كان بيعمل على صدقات هوازن اللي كانت معاهم معركة حنين. هوازن كان هو اللي بيجمع الصدقات بتاعتها، وهوازن دول في نجد، تقع ديارهم دول في الايه؟ في الشرق. كان سيدنا عمر بن الخطاب لما قرر بقى التجنيد الاجباري زي ما قلنا لفتح فارس اللي هي العراق وايران النهاردة، كان ارسل الى البلاد علشان يرشحوا الفرسان من عندهم. كل بلد يبعت لهم رشحوا لنا حد من عندكم لمعركة القادسية الفاصلة. فوصل خطاب سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب في منطقة صرار ده اللي بتبعد 3 أميال عن المدينة المنورة في طريق العراق. كان سيدنا سعد بن أبي وقاص بيرشح 1000 فارس. 1000 فارس، بيقول له يا عمر ده أنا جايب لك 1000 فارس برشحهم لك يخوضوا معاك فتح الإيه؟ فتح العراق اللي هي معركة القادسية دي. فلما وصل الجواب بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، قال عبد الرحمن بن عوف: وجدته يا أمير المؤمنين. بس ربنا كرمنا يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لقينا القائد اللي احنا عايزينه اللي يقدر يقود المسلمين في معركة القادسية الفاصلة دي. قال: من؟ قال عبد الرحمن بن عوف: الأسد في براسنه. الأسد في براسنه، الأسد المغوار مين؟ قال: سعد بن ابي وقاص. هو زي ما تقول لما الجواب بتاع سيدنا سعد وصل بترشيح الالف دول يفكرهم، الله، طب احنا ناسين سعد ليه؟ صحيح، ده هو سعد بن ابي وقاص. فوافقه الجميع، الحمد لله، كلهم قالوا ما شاء الله، لا هو ليها فعلا، تمام كده. فبعت له سيدنا عمر بن الخطاب في هوازن وقال له تعالى يا سعد. ووصل سيدنا سعد الى المدينة وتم تعيينه قائدا عاما على جيش العراق بدلا من المثنى ابن حارثة الشيباني. ووصى بقى سيدنا عمر وصية جميلة جدا جدا جدا هنقولها دلوقتي. وقام الجيش الإسلامي بعمل عرض عسكري أمام سيدنا عمر بن الخطاب في منطقة صرار دي. لكن بس بسرعة جدا، ايه هو مين سعد بن ابي وقاص؟ هو سعد بن مالك كنيته سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، احد العشرة المبشرين بالجنة، واخرهم وفاة، يعني اخر واحد مات في العشرة المبشرين بالجنة. اسلم وكان عنده 19 سنة، هو يعتبر سابع سبعة في الاسلام. امهر الرماة، رمى لوحده يوم احد بس بألف سهم لوحده، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية: ارمي فداك ابي وامي. والوحيد اللي قال له سيدنا النبي عليه السلام فداك ابي وامي كان سيدنا سعد بن ابي وقاص. مستجاب الدعوة طبعا، مستجاب الدعوة، لان سيدنا النبي عليه السلام قال: اللهم سدد رميته واجب دعوته، واجب دعوته. ولذلك سبحان الله شفنا اجابة الدعوة بتاعته لما واحد اسمه اسامة ابن قتادة كان شهد زور على سيدنا سعد، لما طلع سيدنا عمر بن الخطاب يسأله عن رأيه في سعد، قال انه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يغزو في السرية. شوف بالله عليك، كان سيدنا سعد كده برضه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالداية طبعا سيدنا سعد ان واحد يقول عليه الكلام ده. فقال سعد بن ابي وقاص: اللهم ان كان قالها كاذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وأكسر عياله وعرضه لمضلات الفتن. دعا عليه سيدنا سعد، ما هو مظلوم. شوف بقى سبحان الله، يعيش أسامة بن قتادة ده وهو في كبره وشيخوخته عمياء، هذه استجابة دعوة سيدنا سعد. وكان عنده 10 بنات، اهو استجابة برضه. وكان يسمع بخبر المرأة اما يقولوا له ان في واحده هنا، هو مش شايف هو، ها، فياتيها ويجسها ويتعرض ليها ويتعرض للجواري في الطريق، ولما يقولوا له عيب يا راجل بتعمل كده، ده انت راجل كبير وشايف، عيب تعمل كده، يقول: مفتون اصابته دعوه سعد بن ابي وقاص الرجل المبارك. سبحان الله، شوف، يبقى دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمامة، تفتح لها أبواب السماء، ويقول لها الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. لكن أبي سيدنا سعد مستجاب الدعوة. طبعا هو ما هجرش للحبشة مع اللي هجروا يعني. وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة بعد وفاته، قاد معركة القادسية طبعا وانتصر فيها جزاه الله كل خير، وكان بيدير المعركة من فوق، وكان حاد البصر، كان أنيقا جدا في ملبسه ومأكله رضي الله عنه وأرضاه. الغريب بقى أن سيدنا سعد اتجوز 12 واحدة، طبعا مش كلهم كانوا على زميته في وقت واحد، يعني كانوا 4 على طول، اللي تنقص يكمل 4، فاتجوز 12، وكان عدد أولاده 35، 17 ذكر و18 بنت من فضل الله عز وجل. هذا هو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، اللي قال عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف: وجدت يا أمير المؤمنين الأسد في براثنه، لما كانوا بيدورهم على قائد لمعركة القادسية، فقالوا: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فوافقه الجميع وتم تعيين قائد عام على جيش المسلمين اللي حيخوض معركة القادسية. الحقيقة أن نصيحة سيدنا عمر بن الخطاب كانت قوية جدا جدا وجميلة جدا جدا جدا. سيدنا عمر بيقول له، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسعد بن أبي وقاص: يا سعد بني وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء. عايز يقول له: ما تفتكرش انك انت يعني عشان سعد بن ابي وقاص ولا كذا وكذا، لا مش لا اهو، فان الله تعالى ليس بينه وبين احد النسب الا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافيه ويدركون ما عنده بالطاعه، ويدركون ما عنده اللي عند الله يعني بالطاعه، فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه، الزم أمر النبي عليه الصلاة، فإنه الأمر هو ده المضبوط. هذه عظتي إياك،

مع الله عز وجل. بعد هذا العرض العسكري تحرك الجيش من المدينة المنورة من منطقة السرار اللي بتبعد 3 أميال عن المدينة المنورة. تحرك هذا الجيش في 13 شعبان سنة 14 هجري. سبحان الله، معركة القادسية بدأت في 13 شعبان سنة 15 هجرية، كان ببداية يوم الخميس يوم أرمات بليلة الهدأة. يبقى خروج الجيش للمعركة، احنا كنا بنتكلم عن الاستعداد للقادسية، لكن دلوقتي بدأ الجيش يخرج بقى، خروجه إلى القادسية، وفضل الجيش بقى يخرج وماشي سكة تجمع. فكان التحرك في نفس التوقيت بتاع المعركة بس بعدها بسنة. تولت بقى الإمدادات على المدينة المنورة، فكان سيدنا عمر بن الخطاب يرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا عمر قال الكلمة الجميلة بتاعته دي: والله لا أضربن ملوك العجم بملوك العرب، والله لا أضربن ملوك العجم بملوك العرب. يعني ملوك العرب هم اللي حيضربوا ملوك العجم إن شاء الله. وفعلا ضربوهم وقتلوا منهم كما سنرى في المعارك القادمة. توالت بقى الإمدادات على سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو في الطريق. هنرجع هنا بس رجوع بسيط جدا جدا علشان بقى ينتهي موقف وتنتهي حياة سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. كان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في منطقة اسمها سيراف. سيراف، ويبدو والله أعلم أنه كان حاسس ولا إيه، سبحان الله، لأن هم القبيلة بتاعته بنو بكر بن وائل على الخليج دول. هو كان في منطقة سيراف دي مستني وصول القائد الجديد اللي هو سيدنا سعد ابن أبي وقاص، أو مستني أي أمر من سيدنا عمر يقول له تقدم. يعني اشتد عليه المرض لأنه كان أصيب زي ما قلنا في معركة الجسر، لأنه هو اللي كان بيصلح الجسر مع مجموعة من المسلمين، وكانت إصابته جامدة جدا. لما اشتد عليه المرض كتب وصيته واستخلف على الجيش سيدنا بشير ابن الخصاصية. بشير ابن الخصاصية ودى الوصية بتاعته بقى اللي هو سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني لأخيه المعنى بن حارثة الشيباني. احنا عارفين ان اخوه مسعود بن حارثة الشيباني استشهد في معركة البواي بالطاحنة. وقال بقى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني لأخيه المعنى بن حارثة الشيباني ان يدي الوصية بتاعته الى عمر، ثم اسلم الروح. سيدنا المعنى بن حارثة الشيباني خد الوصية بتاعة اخوه المثنى ابن حارثة الشيباني، وخد زوجته كمان معاه اللي هي كانت ستنا سلمة بنت حفصة التميمية اللي هي تعتبر أرملة سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني، واتجه بها مع الوصية إلى سيدنا سعد ابن أبي وقاص وسلموا الوصية بتاعته. انتظر سيدنا سعد ابن أبي وقاص لما انتهت عدة ستنا سلمة بنت حفصة التميمية وتزوجها، وعين سيدنا سعد بن أبي وقاص المعنى ابن حارثة الشيباني أخو المثنى ابن حارثة الشيباني مكان سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. يعني سيدنا المعنى خد مكان أخوه قائدا عاما على الجيش، وما رجعش في دي إلى سيدنا عمر بن الخطاب لأنه يعتبر هو القائد. يعني لما استشهد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، وأنا بقول استشهد لأنه مات متأثرا بالجرح بتاعه في معركة الجسر، والعلماء بيقولوا ان لو واحد اصيب في معركة بس ما ماتش فيها لكن مات في الاصابة اللي كانت في المعركة قبل كده يعتبر من الشهداء، وكأنه مات في المعركة. بقول ان المعنى بن حارثة الشيباني لما شاف اخوه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني مات وعطاه الوصية بتاعته، كانت وصلته اخبار ان القائد الفارسي ازاز مرد ابن ازازبة جند مجموعة من العرب العملاء للفرس، عرب هم بس للأسف موالين للفرس وعملاء، وجعل قيادتهم لأحد أفراد الأسرة المالكة من المناذرة الموالين للفرس اللي كانوا ملوك الحيرة. ده اسمه قابوس ابن قابوس ابن المنذر. قابوس ابن قابوس ابن المنذر ده بقى كلفه إزاز مرد ده كلف طابوس ابن قابوس ابن المنذر بإفساد نفوس العرب من بني بكر بن وائل، انهم يسيبوا صفوف المسلمين وينضموا الى الجانب الفارسي. وانت عارف بكر بن وائل دول قبيلة المثنى بن حارثة الشيباني. استجاب بقى القابوس ابن قابوس ابن المنذر ده للقائد الفارسي، وتوجه بمن معه الى القادسية علشان يفسد على قبائل بنو بكر بن وائل. لما علم المعنى ابن حارثة الشيباني اخو المثنى، لما علم بالامر ده على طول سارع بدفن جثة اخيه المثنى، وخرج من فوره ليلا من ذي قار اللي كان الجيش الاسلامي معسكر فيها ده مستني التعليمات الى القادسية مع بعض فرسانه، وعلى طول راح كابت على قابوس ابن قابوس ابن المنذر ده ليلا، واباد المجموعة اللي موجودة معاه كلهم. وزي ما قلنا بقى راح واخد سلمى بنت حفصة التميمية ارملة المثنى واتجه بيها لسيدنا سعد ابن ابي وقاص وسلمه الوصية بتاعته. طيب هنرجع لسيدنا سعد ابن ابي وقاص ونشوف بقى استعداده وترتيباته لبلوغ القادسية قبل ان تنشب المعركة. سيدنا عمر بن الخطاب كان مركز على منطقة الأبلة في الجنوب، علشان كده أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص بتعزيز القوات الإسلامية في الأبلة. كان سيدنا سعد بن أبي وقاص معاه من الصحابة، هما طبعا احنا بنتكلم في الفتوحات يبقى فيها صحابة وتابعون، معاه من الصحابة 300 صحابي و300 تاني ممن شهد فتح مكة، و70 صحابي من بدر اللي شهدوا معركة بدر. فدول طبعا ناس بركة، دول بقى لما يبقوا في الجيش يبقى ربنا يبارك فيه بالنصر على طول. طب واحد يسأل يمكن يقول عدد قوات المسلمين في القادسية، هي كانوا رايحين بس جالهم مدد بعد كده، لكن كان عدد القوات اللي اتجمعت 32,000 مسلم. 32,000 مسلم نظمهم سيدنا سعد بن ابي وقاص الى 10 ألوية، هيبقى كل لواء كام بقى؟ كل لواء فيه 3,200 مسلم، وكل لواء قسمه سيدنا سعد بن ابي وقاص الى 320 مفرزة، يبقى كل مفرزة فيها كام؟ فيها 10. يبقى تاني 32,000 مسلم قسمهم 10 ألوية، كل لواء 3,200 مسلم، وكل لواء 320 مفرزة، يبقى كل مفرزة 10 من المسلمين. فالمفرزة يعني ممكن تعتبرها فصيلة، يعني زي كلمة عندنا فصائل، وبعدين سرايا وبعدين كتائب. وقلنا برضه اهو نكرر، لو انا مدرس حساب اشرح الحساب للاولاد بالاسلام وبالسيره، واقول لهم ان سيدنا سعد بن ابي وقاص كان الجيش اللي طالع معاه قبل ما يوصلوا المدد 32,000 مسلم، هم بقوا بعد كده 40,000 مسلم. ادي 32,000 مسلم اتقسموا 10 ألوية، يبقى كل لواء فيه كام؟ والاولاد يقولوا انهم 3,200. طب اذا قسم كل لواء الى 320 فصيلة او مفرزة، يبقى كل فصيلة او مفرزة كام؟ يبقى 10، وهكذا. طيب يمكن واحد يسأل يقول يا دي اعداد كبيرة جدا جدا، القوات دي محتاجة اكل، لان انت متخيل 32,000 مسلم هياكلوا كم جمل؟ الجمل ده يأكل فيه 1000، يبقى 320 جمل كل يوم. طب اعمل لها حسبة في الشهر كده تبقى كام؟ لما تبقى 320 جمل في اليوم هتضرب في 30، يبقى انت محتاج 9,600 جمل، رقم كبير الحقيقة، هيجيبه منين؟ ولذلك شفنا بقى سيدنا سعد بن ابي وقاص بعد كده هيعمل اغارة على الفرس، وهيجيب منهم كل الامدادات دي هتيجي من الفرس ان شاء الله، وربنا هيكرمنا من خيراتهم دي. بداية بقى تحرك الجيش الاسلامي من منطقة اسمها زرود. زرود كان التحرك ده في 16 صفر سنة 15 هجرية، احنا دخلنا على سنة 15 كده، يبقى الجيش رايح بقى لمنطقة القادسية اللي هتكون فيها المعركة. اول المتحركين الى القادسية كان سيدنا زهرة ابن الحوية قائد المقدمة، قائد مقدمة المسلمين، اسمه سيدنا زهرة ابن الحوية، جاي له ذكر طيب جدا جدا في معركة القادسية لما نيجي نتكلم. نزل سيدنا زهرة بن الحوية عند الفجر بنقطة عند القادسية يقال لها عزيب الهجينات. عزيب الهجينات نزل فيها سيدنا زهرة بن الحوية هو المجموعة اللي معاه، واول ما وصل سيدنا سعد بن ابي وقاص بالجيش الاسلامي الى عزيب الهجينات ده ايه، راح سيدنا زهر بن الحويه سايبها له زي ما يكون بيسلمها له يعني، يعني تمام اهي متامنه وتمام اهو، نزل فيها سيدنا سعد بن ابي وقاص وقعد فيها، وراح متحرك سيدنا زهر بن الحويه الى منطقه تانية اسمها عزيب القوادس. يبقى كان سيدنا زهر بن الحويه في منطقه عزيب الهجينات وسابها سيدنا سعد بن ابي وقاص وتحرك الى منطقه عزيب القوادس. عزيب القوادس دي عباره عن موقع حربي في قلعه كبيره جدا. تقدم سيدنا، هو زي ما تقول سيدنا زهر بن الحويه بيأمن الطريق لسيدنا سعد بن ابي وقاص. تقدم سيدنا زهر بن الحويه نحو القلعه اللي كانت في عزيب القوادس. كان فاكر هو ان فيها ناس يعني، لكن لما اقترب منها ما لقاش فيها حد خالص ما عدا فارس. فارس اذا كان جاسوس ده ولا ايه، باصص من فوق، باصص لنا من القلعه من فوق، ده جاسوس فارسي بيعمل لحساب الفرس. بمجرد ما وصل سيدنا زهر بن الحويه الى عزيب القوادس دي، الفارس اللي فوق في القلعه ده جري على طول ناحيه الفرس، ناحيه الفرس عشان بيخبرهم. يظهر ده بقى عينه على المسلمين عشان يدي التقارير اول باول، وصلوا فين وهم فين دلوقتي. طبعا سيدنا زهر بن الحويه خاف ان لو الفارس ده وصل الى الفرس هيبلغهم ان احنا بدأنا نيجي وبدأت بوادر الجيش الاسلامي تصل فهينكشف امرنا. فعلى طول راح باعت مجموعة من الفرسان سيدنا زهر بن الحوية ورا الجندي ده الولد الفارسي الجاسوس ده علشان يجيبوه، لكن الجاسوس استطاع انه يفلت منهم ويهرب. لما شاف سيدنا زهر بن الحوية كده خرج بنفسه هو على فرسه ليلحق بالجاسوس، وفعلا فض وراه لغايه ما جابه في حته اسمها خندق صابور تجاه القادسيه دي، وراح طعنه سيدنا زهر بن الحويه طعنه قاتله فقضى عليه. يبقى كده الحمد لله الفرس ما يعرفوش ايه وضع المسلمين لسه يعني. دخل المسلمون قلعه عزيب القوادس دي، لقوا بها رماح كتير جدا، سهام كتير جدا، وجلود وخير كتير جدا سايبينه الفرس، وجريوا جريوا وسايبينها للمسلمين. وصل سيدنا زهر بن الحوية إلى موقعه المخصص له في القادسية، وبدأ على طول في تجهيز حملات خفيفة سريعة عشان يغير بيها على الفرس، عشان نمرة واحد يدخل الرعب في نفوسهم ويقدر يجيب كمان إيه مدد من عندهم بقى، أكل وشرب والحاجة بتاعتهم، لأن احنا شفنا جيش الإسلام 32,000، وقلنا إن الجيش ده محتاج لأكل، يعني شفنا ان هم محتاجين في الشهر بس 9600 جمل علشان ياكلوا فيه، لان الجمل بياكل، الجمل بياكل 100. ولذلك الحته دي كان عرفها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، كان عايز يعرف القوم كام. فكان الصحابه جابوا عيلين من المشركين اثروهم، وكان سيدنا النبي عليه الصلاه بيصلي وبيستجوب سيدنا علي بن ابي طالب. فسيدنا النبي عليه السلام قال لهم طيب انتوا مش عارفين كام؟ اه طب قولوا لي كم يذبحون في اليوم والليله؟ قالوا يوما 9 ويوما 10، يوما 9 ويوما 10، يعني في مره بيذبحوا 9 جمال ومره بيذبحوا 10 جمال. على طول سيدنا النبي عليه السلام الجمل بياكل في 100، فنظر الى الصحابه وقال القوم ما بين 900 والألف، القوم ما بين 900 والألف. وسبحان الله كان فعلا هو ده العدد، كان 1300، ورجع الاخنس بن شريق ففضلوا الالف قصاد ال 317 من المسلمين، 86 من المهاجرين و 231 من الانصار. فالجمل بياكل فيه 100، عشان كده محتاجين لكام في الشهر؟ محتاجين ل 9600 جمل، على اساس ان احنا بناكل 320 جمل في اليوم، لان العدد 32,000. بدأ سيدنا زهر بن الحوية انه يقوم بالغارات دي، وكانت الغارات ده بالليل. بالليل كان في حملة ظريفة جدا جدا جدا. قام سيدنا زهر بن الحوية جمع 30 فارس وعين عليهم سيدنا زهر بن الحوية قائد اسمه بكير ابن عبد الله الليثي. بكير ابن عبد الله الليثي. قال له تطلع بالثلاثين واحد اللي معاك دول للحيرة وبعدين ترجع بالليل، ابتدي اعمل الهجمات ده على اساس ترعب بيها الفرس. سبحان الله، كان الإداد بقى امير الحيرة اللي فر منها عند سحف سيدنا خالد وبعدين رجعوه بقى تاني، اعاده ملوك الفرس اميرا بعد ما المثنى بن حارثة الشيباني انسحب منها اللي هي الحيرة، كان امير بلدة تانية اسمها صينين، خطب بنت الإذازبة دي. امير صينين خطب بنت الإذازبة بتاع الحيرة، فالإذازبة بتاع الحيرة جهز بنته بقى، ما دي هتبقى عروسة بقى لامير صينين ده، وبعت معاها مجموعة من الفرسان للحراسة عشان تروح لجوزها امير صينين ده. فبقى العروسة مع المعازيم مع الوصيفات والكلام ده كله رايحة بقى لجوزها امير صينين. سبحان الله، بينما اخونا بكير بن عبد الله الليثي مع 30 واحد بيتحركوا ناحية الحيرة بالليل، سمعوا بقى الهيصة والزفة فكمنوا حتى تبينوا وعرفوا ان دي زفة وان فيها عروسة وفارسية اهي ورايحة لجوزها. على طول من فضل الله عز وجل بالفرسان الثلاثين اللي معاه دب دب دب فيهم على طول. اتاري دول اللي كانوا جايين مع زفة العروسة كانوا مستنيين الجاسوس اللي كان في عذيب القوادس يقول لهم على الخبر اللي طعنوا سيدنا زهرة بن الحوية ده. على طول انقض فرسان المسلمون بقيادة سيدنا بكير بن عبد الله الليثي على الزفة، قتلوا شيرزاد ابن إذازبة ده أخو العروسة، كان موجود معاها طبعا عشان يوصلها، وراحوا واخدين العروسة والوصفات اللي معاها. عدد الوصفات كام؟ 30 واحدة من نساء الأعيان ومية من التوابع والخدم، يبقى عددهم كلهم 130. وخدوا بقى الذهب بتاع العروسة وخدوا كل شيء على الجمال وراحوا بيه لسيدنا سعد بن أبي وقاص، فوزعوا سيدنا سعد بن أبي وقاص يعتبر غنائم ده بعد ما خد الخمس ووداه لسيدنا عمر ابن الخطاب في المدينة المنورة. كبر المسلمون طبعا أول ما علموا بما صنع أخونا بكير بن عبد الله الليثي ده لما أثر زفة العروسة وأثر العروسة وأخوها واللي كانوا معاها من الوصفات. الفرس لما علموا ذلك اعتبروا ذلك فألا سيئا، لأن الفرس كانوا بيعتقدوا في حكاية النجوم والتنجيم والشؤم والكلام ده، فاعتبروا ان ده فأل سيء جدا جدا جدا. سيدنا سعد بن أبي وقاص هنا بعد ما استولوا بقى على الزفة الحلوة دي من العروسة اللي فيها واللي معاها، أقام سيدنا سعد بن أبي وقاص في القادسية حوالي شهر كده دون أي هجوم، مش عايزين يبدأوا بالهجوم، عملا بقول سيدنا عمر بن الخطاب ألا يبدأ المسلمون بالقتال وإنما الفرس يبدأوا. تم تعيين حراسة مشددة بقى على نساء المسلمين اللي كنا موجودين في الجيش اللي هم الأخوات، لأن المسلم ما بيطلع بمراته، بس مراته تبقى موجودة ورا في الشؤون الإدارية. تم تعيين حراسة مشددة على نساء المسلمين دول عرضنا وشرفنا بقيادة سيدنا غالب ابن عبد الله الليثي أخو سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي. سيدنا عمر طبعا بيحاول يبعت قدر الامكان، فبعت لهم 600 من الابل على اساس ان هم ايه 600 جمل يعني ياكلوا فيهم يعني، لكن طبعا مش هيكفي الكلام ده. فسيدنا سعد بن ابي وقاص قال لسيدنا عمر ما تشغلش بالك بينا، احنا ان شاء الله نقدر نجيب يعني اكلنا وشربنا. فبدا يعمل سيدنا سعد بن ابي وقاص هجمات خاطفه على الفرس علشان يحصل على تعيين الجيش من بقر ولبن وتمر وحبوب زي ما حصل في اليومين اللي ربنا اكرم بيهم كرم كبير جدا جدا، لدرجه علماء السيره بيسموهم يوم الاباقر ويوم الحيتان. ايه اللي حصل في يوم الاباقر ده؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص امر بتحرك مجموعه من الفرسان وعين عليهم سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي اخو القعقاع ابن عمرو التميمي، وقال له استولى على البقر والغنم اللي موجودين عند الفرس. وصل سيدنا عاصم الى منطقه اسمها ميسان. ميسان اول ما اصحاب الغنم والمواشي دول حسوا ان المسلمين جايين جريوا ودخلوا في القصب، اختبأوا في القصب يفتش المسلمون في القصب مفيش، فبقدر الله لقوا واحد متخبي في القصب مسكوه فين البقر والغنم اللي عندك؟ أنكر وكذب على المسلمين. فين البقر والغنم؟ مش عايز يقول. ربك بقى سبحانه وتعالى دي من عند الله، جعل الله عز وجل ثور من الثيران دي يصيح صح منعر لوحده كده يعني من داخل القصب. بس يبقى ازاي بقى بتقول انك انت ما تعرفش؟ دخل المسلمون على طول بقى لقوا مجموعة كبيرة جدا من الأبقار، فخذوها كلها وساقوها إلى معسكر المسلمين، وسمي هذا اليوم بيوم الأباقر من كتر البقر اللي فيه يعني. وكان بقى بعد كده يوم تاني اسمه يوم الحيتان، نقوله برضو ولو انه وقته ما كانش بعد يوم الأباقر على طول. كان في وفد إسلامي هنتكلم عنه دلوقتي، كان راح قابل يفزجرد هناك في المدائن، ولما رجع الوفد ده فشن سيدنا سعد بن أبي وقاص غارات على الفرس بعد رجوع الوفد ده، وكان أول غارة بتسمى يوم الحيتان. إيه اللي حصل؟ كتيبة من المسلمين تحركت علشان تبحث عن غنيمة، فالحمد لله لقوا شوية صيادين من الأعداء الفرس دول راجعين معاهم سمك كتير جدا جدا جدا. الحمد لله تم القبض على الصيادين وخدوا السمك اللي هم راجعين بيه، لكن ما كانش عندهم ركائب تحمل السمك ده. هنحمل على ايه؟ ده سمك كتير جدا جدا جدا. توجه سيدنا سواد بن مالك التميمي، سواد بن مالك التميمي الى النجاف والفراض المنطقتين دول، فاغاروا على مرعى للاعداء كانوا حاطين فيها الغنم بتاعتهم والبغال والحمير. استولوا على 300 دبة ما بين ثور وبغل وحمار، وحطوا عليهم السمك الحمد لله، ورجعوا الى سيدنا سعد بن ابي وقاص في القادسية، وكانت الغارة دي طبعا بالليل يعني، فطبعا اتوزع عليهم برضو الاكل. يبقى الحمد لله المسلمون يوم ياكلوا سمك ويوم ياكلوا بقر، والعملية ماشية اخر تمام. منين؟ من مما يغنمونه من الفرس، من اللي بياخدوه من الفرس.